لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ منظومة عامة، هي المسألة تبدأ من لباس، تبدأ من خضاب، تبدأ من طريقة كذا، تبدأ من طريقة كذا، ثم بعد ذلك تتدرج تتدرج تتدرج حتى تنتهي إلى انسلاخ. فما بالك والقوم يصرحون لك نحن نريدك أن تنسلخ. فأبحاث التشبه اليوم لابد أن يجعل في الحسبان قضية الاندماج هذه، خصوصا للناس الذين الآن يعيشون في الغرب، وأن الأمر يبدأ بهذه الأمور ثم ينتهي إلى الانسحاق داخل المنظومة الغربية التي لا تشبه حتى النصرانية واليهودية القديمة التي فيها التي بينها وبين الإسلام تقاطع كبير في العديد من المواضيع، خصوصا المواضيع الاجتماعية، يعني أو حرمة الزنا، أو حرمة اللواط، أو حرمة العلاقة بين الرجل والأنثى خارج نطاق الزوجية إلى آخره. يعني من السذاجة أن نأتي مثلا ونتكلم عن الغناء، أنه والله اختلفوا في علم خلاف حادث وضعيف، اختلفوا فيه مش عارف إيش، ونحن نعرف أن المنظومة الموجودة الآن هي منظومة ماجنة تماما، وأصلا يعني وينفق عليها المليارات، والمسلمون يعني يعيشون حالات، يعني الله المستعان، كثير من المسلمين يعيشون حالة من الضنك. زيادة على ذلك عامة كلمات الأغاني التي تغنى هي تزرع في العقل الباطن حب العلاقات المحرمة بين الشباب والفتيات، علاقات العشق والغرام، والذي يكون فيها كل طرف لا يمكنه الوصول إلى الطرف الآخر بسبب أنها هي أصلا علاقة محرمة أو علاقة المجتمع يرفضها، فمخادنة بالسر، فتكون عامة الكلمة والكلمات أصلا تعظم أمر العشق والغرام والجنس الآخر في القلب، حتى توصل ذلك الأمر إلى حالة مرضية من التعلق بالآخر، التعلق بالجنس الآخر. يعني حتى مثل الأشعار هذه التي يعني هي دارجة عند الناس أو غير ذلك، مثل أشعار نزار قباني وغير ذلك، اللي هو هذا كلام كذب أصلا ما يصدق، هذا أصلا ينبغي أن يعطى في، لو صدق الناس ينبغي أن يعطى في جامعات علم النفس وغير ذلك، على أنه نموذج للتعلق المرضي بالطرف الآخر، والذي لا يمكن أن تتحقق معه السعادة، وأنك تكون سقف التوقعات فيه مرتفعا جدا، والعلاقات التي تبنى على مثل هذه الخيالات سرعان ما تنهدم، وأنه لا نتساهل والله قصائد وكذا والأدب، والأدب ينبغي لا يكون مؤدبا، والأدب لا سقف، لا، الأدب يبني منظومة فكرية عند الناس، الأدب يبني تصورات عند المراهقين والمراهقات، هذه التصورات أحيانا تحكمهم، أحيانا تجعلهم يتخذون مجموعة من القرارات المصيرية الخطيرة. موضوع الغناء موضوع، يعني يقول شيخ الإسلام ابن القيم، يقول: وكم من عفيفة دخلت في سلك البغايا بسبب مثل هذا الغناء. والله هو صادق تماما، وهذا أمر نعرفه جدا ونراه أمامنا وواقع نعيشه، لا داعي لأن نكابر أنفسنا ثم بعد ذلك نأتي ونتكلم والله عن نوع من أنواع الغناء اللي ممكن بعض الناس تسمحوا فيه، ونأتي ونقول. فنحن لا نتشنج من البحث العلمي، لكننا نتشنج من المجهرة على بعض الأبحاث مراعاة لقوالب مرضية، هذه القوالب هناك، الله يحفظك ويبارك فيك، هذه القوالب ناشئة عن مجموعة من الأمراض، فبدلا من أن يعالج هذه الأمراض يتعايش معها ويبدأ يبرر إفرازاتها عن طريق الانتصار لبعض الأقوال الفقهية التي القائلون بها لم يتخيلوا هذه المنظومة الموجودة حاليا، وأنه في يوم من الأيام ستستثمر أقوالهم في نصرة مثل هذا الأمر. يعني مثل ما المعتزلة اللي كانوا يعني يجوزون الخروج على الولاة إذا خالفوا الشريعة، لم يكونوا يتخيلون أنه في يوم من الأيام أن يستخدم منهجهم عند جماعة من المنحلين عن الشريعة الكارهين لها، والذين يستخدمون اسمهم كذبا ويستخدمون بعض سقطات المعتزلة المنهجية ليطردوها في مكان لم يكن المعتزلة في يوم من الأيام ليتخيلوا أن الأمر سيصل إلى هذا المستوى. هذا الذي يجعلنا نتشنج، لا أننا نتشنج من البحث العلمي، هذا الذي يجعلنا نعتبر البعض هم قنطرة للانتكاسة، هم قنطرة للعلمنة. وإن تسموا بالسلفية أو تسموا بالسنة أو تسموا بالبحث العلمي أو تسموا، وإن حسن بالظن بهم بعض الأخوة، والله المستعان.